القاهرة. حبايب الحلوين، ولد صغير من الولاد يحب الكلب الصغير وبيحب القطة الصغيرة. يقول: هاو هاو يا كلب، انت زعلان كده ليه؟ الكلب يقول له: أصل الدنيا كبيرة وأنا صغير. نو نو يا قطة، نو نو، انت زعلانة كده ليه؟ القطة تقول له: أصل الدنيا كبيرة وأنا صغيرة. الولد يقول: أنا كمان زعلان، زعلان كمان أنا، حد يسألني، حد يسألني أنا ليه زعلان؟ اسأله، عارفين تسأله وهقول لكم إيه؟ زعلان علشان الدنيا كبيرة وأنا صغير. والصغير يجري يلعب، يطلع فوق الكرسي، يلا يتشعبط، يا خسارة مش عارف. والصغير زعلان، زعلان كده ليه؟ الصغير يقول: علشان الكرسي كبير وأنا صغير. طيب افتح الدولاب، الدولاب واقف أهو، يقف الصغير يمد إيديه يشب على طراطيف رجليه، المفتاح أهو، امسك، يا خسارة مش عارف يمسك المفتاح. والصغير زعلان، نسأله إحنا: إيه زعلان كده ليه؟ الصغير يقول: زعلان علشان الدولاب كبير وأنا صغير. نو نو يا قطة، شفتي؟ هاو هاو يا كلب، شفت؟ أديني زيكم، أدحنا زي بعض، الدنيا كبيرة وإحنا صغيرين، يلا تعالوا نزعل. أزعل أنا وإنتوا تزعلوا، أصل الدنيا كبيرة علينا وإحنا صغيرين. بابا فين؟ بابا فين؟ ماشي الصغير بيدور ويقول: بابا فين؟ بابا واقف عند الحيطة، وعلى الحيطة نتيجة، ورقة فوق ورقة فوق ورقة فوق ورقة، وعلى الحيطة كلب صورة، في إيده شمسية وعلى راسه برنيطة. بابا واقف بيتفرج، الولد يقول: شوف يا بابا، يا بابا شفت، شفت الكلب الصورة؟ أنا عايز شمسية وعايز برنيطة، واتصور صورة على الحيطة جنب النتيجة كده. النتيجة، ورق النتيجة كتير قوي، ورقة فوق ورقة فوق ورقة فوق ورقة. بابا يا بابا، الورق الكتير ده إيه؟ يضحك بابا ويقول: ورق النتيجة سنة، كل يوم ورقة يعني يوم، تبص في ورقة النتيجة تعرف النهاردة ايه، يخلص النهاردة تشيل ورقة النهاردة يجي بكرة، تلاقي في النتيجة ورقة بكرة، كل ورقة بيوم. يقف الصغير حبة كتار، يفكر الصغير حبة كتار، يقول: أشيل ورقة من النتيجة يا بابا؟ بابا يقول: لما يخلص النهاردة شيل من النتيجة ورقة النهاردة. يقف الصغير حبة كتار ويفكر حبة كتار ويقول: مش عايز النهاردة يخلص يا بابا. يضحك بابا ويقول: لا، ما هو علشان تكبر لازم يخلص النهاردة، ولما يخلص النهاردة ويجي بكرة هتكبر انت حبة، ولما يخلص بكرة ويجي بعد بكرة هتكبر انت حبة كمان، وكل ما يخلص يوم ويجي يوم، وكل ما تشيل ورقة نتيجة وتيجي ورقة نتيجة هتكبر حبة بحبة بحبة، تفوت السنة كلها، يخلص ورق النتيجة كله، تلاقي رجل بنطلونك طلعت لفوق، والبنطلون يبقى صغير وانت تبقى كبير، نجيب لك بنطلون تاني جديد وكبير. والصغير يقول، وكل ما يخلص ورق النتيجة الكلب يكبر هو كمان. بابا يضحك ويقول، آه كل ما يخلص ورق النتيجة الكلب يكبر هو كمان. والصغير يقول، وكل ما يخلص ورق النتيجة القطة تكبر هي كمان. بابا يضحك ويقول، آه وكل ما يخلص ورق النتيجة القطة تكبر هي كمان. الصغير يجري بيدور على القطة وبيدور على الكلب، نونو يا قطة تعالي، وهوهو يا كلب تعالى اسمع، إن كنتوا عايزيني أكبر وإن كنتوا عايزين أنتوا كمان تكبروا اتشعبطوا عند ورق النتيجة. نونو القطة تنط تقطع ورق النتيجة، وهوهو الكلب ينط يقطع ورق النتيجة، والصغير فرحان يبص في رجل البنطلون ويقول، دلوقتي رجل البنطلون هتطلع لفوق، والبنطلون يبقى صغير وأنا أبقى كبير، والقطة تبقى كبيرة والكلب يبقى كبير. لكن الله، ورق النتيجة راح، لكن مفيش حد كبير، زعلان الصغير. لكن بابا يضحك ويقول، بنقطع ورقة النتيجة لما اليوم بيفوت، لكن اليوم ما بيفوتش لما بنقطع ورقة النتيجة، وإحنا بنكبر لما اليوم بيفوت، لكن ما بنكبرش علشان خاطر بنقطع ورقة النتيجة. ويقف الصغير حبة كتار، ويفكر الصغير حبة كتار، يجري يمسك القلم يرسم ولد كبير أكبر من الكرسي وأكبر من الدولاب. والصغير يقول، شوف يا بابا، شوية أيام كتار هتفوت وأكبر أنا، وأبقى يا بابا أكبر كبير خالص من أي حد، وما بقاش أبدا تاني ولد صغير، مش كده يا بابا؟ في دنيا الحواديت ممكن نبقى عرايس، أو نصبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت. في دنيا الحواديت، في دنيا الحواديت ممكن نبقى عرايس، أو نصبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت. في دنيا الحواديت ممكن نعمل مبنى عالية عالية وسط بلدنا من عود الكبريت، ممكن قوي من حبة نعمل قبة ونبني قصر وبيت، ممكن نعمل مبنى عالية عالية وسط بلدنا من عود الكبريت، ممكن قوي من حبة نعمل قبة ونبني قصر وبيت. في دنيا الحواديت ممكن نبقى عرايس، أو نسبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت في دنيا الحواديت. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.